السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أنه يوجد ثقافة محلية مشتقة من تاريخنا وواقعنا المعاصر واهتماماتنا ومشاكلنا ومشاريعنا، ويوجد ثقافة عالمية تشغل البشر في كل مكان. وهناك بعض المواد كالكتب مثلا أو المرئيات التي تخص كل جانب، يعني في الثقافة المحلية يوجد مواد مختلفة تهم الثقافة المحلية، وفي الثقافة العالمية يوجد كتب ومرئيات ومسموعات تهم الثقافة العالمية. وأنا الآن سأعطيك ثلاثة من أهم الكتب التي تشغل الفكر العالمي، والكتب طبعا حديثة في ال10 سنوات الأخيرة، وأخذت حيزا كبيرا من اهتمامات المفكرين والفلاسفة والمثقفين حول العالم. هناك يعني الجدل يدور في كل مكان حول هذه الكتب. وإليك الآن نبذة عن كل كتاب. طبعا المؤلف واحد وهو يوفال هاراري، غني عن التعريف، شخص من ألمع وأذكى الشخصيات اللي عرفتهم. Very brilliant، يعني من ناحية الأدوات العقلية أقصد، يعني بحثها العلمي يعني ما في مشكلة، يعني تدخل معه في نقد وفي أخذ ورد، لكن من الناحية الشخصية ومن ناحية التعبير و يعني القدرة الذاتية لا أعلم ولا أرى يعني في العالم من هو أذكى منه. الكتاب الأول سيبيانس، A Brief History of Humankind، العاقل، تاريخ مختصر للبشرية. يتحدث عن تاريخ البشر منذ الأزل حتى الآن، يعني منذ البداية حتى هذه اللحظة، وبعرض غير تقليدي، يعني لا يتحدث عن قيام دول وعن سقوط وعن حروب ومعارك، لا، يتحدث عن حكاية التطور البشري، كيف بدأ البشر في هذا العالم وكيف وصلوا إلى هذا الواقع، وما هي الخصائص التي يعني صاحبتهم طوال تلك الرحلة، كيف تكونت يعني المشاعر، كيف تكونت يعني الدول، كيف يعني تشاركوا مع بعضهم، يعني كيف وصلوا إلى هذه النقطة التي تعتبر مختلفة جذريا عن النقطة الأولى، وبعرض غير تقليدي كما قلت، يعني ليس تاريخا سرديا، لا، تاريخ فلسفي، وهو طبعا أصلا متخصص في التاريخ. الكتاب الثاني 20 Lessons for the 21st Century، 21 درس للقرن 21. يتحدث عن هذا القرن الذي يعتقد يعني صاحب الكتاب بأنه نقطة تحول ويعني بداية قصة إنسانية جديدة على الأرض، وهناك يعني احتمال أن يتغير النوع الإنساني يعني ويتحول إلى خلق جديد مندمج مع التقنية، وربما تكون هي بداية الانطلاقة ل احتلال الكون، يعني الخروج من الأرض والسباحة في الفضاء واستعمار كواكب جديدة. وطبعا يتحدث عن الصعوبات والعقبات اللي تواجه الإنسان في هذا القرن، لا سيما من يعني نشأ في بداية القرن، يعني حيث كانت الحركة بطيئة نوعا ما. يقول بأنها ستحدث نقلات سريعة سريعة جدا، تضطر الإنسان أن يعيد إنتاج نفسه في كل مرحلة وبشكل متقارب. يعني تعلمون أن الإنسان كلما كبر، خصوصا إذا وصل ل50 أو 60، لا يريد أن يعيد إنتاج نفسه، يعني مثل يعني المراهق عندما يخرج من الطفولة أكيد سيعيد إنتاج نفسه كشخص كبير، ثم إذا دخل الجامعة مثلا ثم الوظيفة، وفي كل مرحلة يجد نفسه مضطرا إلى أن يعيد برمجة نفسه وإنتاجها بشكل يناسب المرحلة الجديدة. يقول بأن هذه المسألة ستتكرر كثيرا في هذا القرن نظرا لسرعة الحياة وسرعة المراحل، فلا بد أن يدرب الإنسان نفسه على المرونة الشديدة جدا، لأنك إذا لم تكن قادرا على مواكبة التغيرات الجديدة ستجد نفسك خارج السياق. الكتاب الثالث هو موديوس الإنسان الإله، طبعا يتحدث عن المستقبل. طبعا الإله من باب المجاز، لكن هو يقصد بأن الإنسان في المستقبل سيحصل على قدرات كان يظن بأنها خاصة بالإله. يعني مثلا على سبيل المثال المطر، صار الإنسان في هذا العصر يعني قادرا على أن يصنع المطر ولو يعني جزء محدود، يعني في نطاق ضيق، وهذه خاصية كانت سابقا يعني عند الأمم السابقة خاصة بالإله، يعني لا ينزل المطر إلا الإله. طبعا يوجد أسباب هيئها الإله، لكن استطاع الإنسان أن يكتسب هذه القدرة التي كان يتخيل بأنها خاصة بالإله. فيقول بأن الإنسان في قابل القرون وربما العقود سيحصل على قدرات خارقة كان يظن بأنها خاصة بالإله، و نتيجة لذلك ستتغير كثير من المعايير والموازين والمعادلات، كما تحدث فيه عن انتقال الحاكمية من الإنسان نفسه، يعني مشاعر الإنسان وآرائه وأهوائه التي تدله وتقوده في هذه الحياة ستنتقل إلى يعني المرجعية الأذكى وهي الخوارزميات الداتا. يعني ستكون هناك مرجعية، لنقل مثلا مثل جوجل، هي من يعني تشير عليك باختياراتك، هي من تقترح عليك ماذا تفعل وكيف تسير ومن تختار وما إلى ذلك. يعني كما هو جوجل ماب، يعني نحن عندما نسير نختار الطريق الذي يختاره جوجل ماب، يعني نثق بجوجل ماب في السير أكثر من ثقتنا بأنفسنا. يقول كذلك سنصل إلى مرحلة أن كل سيرنا في هذه الحياة من أوله إلى آخر، اختياراتنا ومشاعرنا وعواطفنا، ستكون محكومة بخوارزميات أذكى وأشمل وأعم ويعني أكثر حكمة، يعني قد تكون معصومة أصلا. يعني عندما يكون ذلك الكمبيوتر أو المرجعية تعرفك نفسيا وتفهمك أكثر من نفسك، بعد أن تكون أصلا أنت قابلا للتحكير، يعني هكذا يستطيع الكمبيوتر أن يعرفك ويفهمك ويعني يحدد شخصيتك أكثر منك، فأنت سوف ترجع إليه بشكل دائم. وإذا كانت البشرية كلها ترجع إلى الداتا للحصول على الاختيارات والقرارات، فإنها شكل العالم سيتغير، وستتغير ما تسمى حرية وليبرالية ويعني احتكام الإنسان إلى يعني رغباته أو آرائه أو حريته الشخصية. لا، هو طواعية سوف يختار ما يختاره له الكمبيوتر، وسيثق به أكثر من ثقته بنفسه. عموما تحدث عن أشياء كثيرة وهي يعني ملموسة الآن، يعني لها بدايات نستطيع أن نشاهدها ونراقبها يعني في وادي السيليكون وغيره. هذه تقريبا هي الكتب التي أحدثت ضجة كبرى في العالم، وهي تعتبر من الأكثر مبيعا، وهي مترجمة بلا شك، لكن أنصح بقراءة النص الأصلي، كما أنصح بمشاهدة مقابلاته. يعني هو استضيف في جامعات كثيرة وفي يعني ندوات ومؤتمرات مختلفة للحديث عن هذه الكتب، ووضحها بشكل ربما يكون أكثر من يعني أكثر وضوحا من الكتب نفسها. فدعوتي إلى المثقف الذي يريد أن يفهم ماذا يدور حول العالم وكيف تفكر الدوائر العلمية والفلسفية في العالم، أن يقرأ هذه الكتب و يعني يأخذ تصور سيضيف له الشيء الكثير وربما يغير حياته. وكما قلت لك يعني الكاتب موضوعي جدا يعني ومحايد تماما، ولا يكتب من منطلق مثلا انتماء إلى جهة معينة، يعني صحيح أنه إسرائيلي ويقول عن نفسه بأنه يهودي، لكن هو أصلا يقدم فكر ضد اليهودية ولا يؤمن بالإله الذي يعني تؤمن به الأديان. هو يقول كذا يعني، يقول الأديان الآن تؤمن بآلهة مصنوعة، لكن في الحقيقة أن الآلهة لا، ليست هذه يعني المفاهيم المتوزعة بين الأديان، وإنما هي شيء آخر. إذن هذه هي الكتب باختصار، وأتمنى لك قراءة سعيدة.